بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. حبيبتي في الله، أشهد الله أن يحبكن جميعا في الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جمعنا على هذه المجالس الطيبة. اللهم لك الحمد الحسن والثناء الجميل، اللهم لك الحمد دائما وأبدا، اللهم لك الحمد حتى ترضى. أهلا ومرحبا بكن حبيباتي، أهلا أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءنا من يطلب العلم فنقول له أهلا أهلا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بأخواتي في موقع الطريق إلى الله المشرفات والطالبات، أهلا ومرحبا بحبيباتي مشرفات كلمات دوحة الفرقان وطالبات دوحة الفرقان، أهلا أهلا ومرحبا بالحبيبات الطيبات وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن ما شاء الله لا قوة إلا بالله من البرامج الطيبة اللي فعلا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا فيها التوفيق والسداد، وأن يكتب أجر من فكرت وكتبت وكان لها الصدق في هذا المشروع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لها الأجر وأن يبلغها يا رب العالمين ما تتمنى. هستأذنكم بس نقف دقائق مع الأذان ونكمل إن شاء الله. طيب يعني الأذان يا أخوات من تعظيم شعائر الله عز وجل، فإحنا المفروض إن إحنا بنقتدي صلى الله عليه وسلم نعظم شعائر الله، والأذان من شعائر الله عز وجل. المفروض لما يؤذن المؤذن نصمت تماما ونردد خلف المؤذن، ثم بعد ذلك نقول دعاء بعد الأذان، وهذا من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أولا أنا يعني عايزة أقول لكم أن من أجمل البرامج اللي ممكن تشارك فيها البرامج اللي بتكون فيها صحبة نسائية صالحة. ليه؟ لأن البرامج اللي بتكون قائمة على النساء أقدر أكون فيها براحتي شوية، يعني مشايخنا الأفاضل والأكابر اللي علمونا واللي احنا يعني كلنا بناخد من العلم وبننتهي من علمهم. مهما كان لما بتكون المرأة مع المرأة أو البنت مع البنت في بعض الأمور بيكون في تحرج إن أنا أتعامل فيها مع رجل، وده من الحياة. لما بيكون في برامج البرامج قائم عليها نساء، البرامج دي بتكون تمس قلب المرأة أكثر، أقدر أكون أنا فهماكي، حاسة بيكي، حاسة بالمشاكل اللي انت بتعاني منها، حاسة ببعض الضغوطات اللي عليكي، لاني انا زي زيك، انا انثى زي زيك، انا مسؤولة زي زيك، عندي نفس الالتزامات، مريت بنفس مراحل الصعوبات اللي انت ربما تكوني بتمر بيها، عندي ضيق الوقت اللي ربما انت حاسة بيه. كل الامور دي الانثى فيها بتشعر بالانثى. نبدأ بيبقى في تحرر شوية في الكلام، نبدأ مع بعض نحل بعض الإشكالات اللي بتمنعني إن أنا أعيش الحياة اللي ربنا سبحانه وتعالى يريدها مني، الحياة اللي في الدنيا ما تخلينيش عايشة في عيشة ضنك، في عيشة ضيقة، في عيشة كلها ضغوط وكلها آلام وكلها نكد وكلها قرب. وللأسف الشديد مش هتوصلني هذه الضغوطات وهذه الحياة الصعبة إلى الطريق اللي أنا عايزاه، اللي بينتهي بالصراط المستقيم اللي أعيش عليه في الدنيا وينتهي بي إلى جنة الرضوان اللي أنا بتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يدخلهاني برحمته. كان الفكرة دي إن إزاي أقدر أساعدك إن أنت تعيشي الحياة اللي ربنا سبحانه وتعالى يكون راضي عنك فيها، تعيشي حياة فيها صحة نفسية، أنت تكوني عندك صحة نفسية تقدري إن أنت تقيمي حياة طيبة ترضي فيها رب العالمين سبحانه وتعالى، ان انت كمان ترضي فيها نفسك، ان انت تعيشي حياة سوية بعيدة عن الضغط العصبي الشديد اللي بنتعرض ليه، لان كل ما قل الايمان يا اخوات كل ما بيزيد الضغط العصبي، كل ما بعدتي عن ربنا سبحانه وتعالى كل ما زاد ضيق الصدر وكل ما حسيت ان حياتك ضيقة. ليه دايما اهل الايمان واهل السعادة بتحس عندهم طمأنينة وعندهم راحة؟ ممكن تكون الحياة مليانة بالابتلاءات وعندهم ابتلاءات شديده جدا، لكن سبحان الله تجدي في سكينه، في طمأنينة لما تقربي من حد من المعلمات مثلا، او من زوجات المشايخ، او مثلا تدخلي بيت شيخ تتعلمي مثلا على ايد زوجته، تحسي ان ممكن يكون في ابتلاء، وابتلاء عظيم جدا. ممكن تلاقي فقد ابن، ممكن تلاقي مثلا ضيق حال، ممكن مثلا تلاقي مرض ابناء، وده يعني شفته كتير جدا. ومع ذلك ما شاء الله لا قوة الا بالله، في سكينة، في رضا، في حالة من حالات الانسياب في الحياة. ده كله نتيجة اني انا عايشة حياة سوية، حياة ترضي رب العالمين. فبيكون الناتج بقى ده ان انا صحتي النفسية نفسها كويسة. احنا في هدفنا من هذا البرنامج، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجر كل من شارك فيه رب العالمين، ويكتب أجر من كانت لها يعني الانطلاقة في هذا البرنامج، يعني إذا كنا لا نعلمها فالله سبحانه وتعالى يعلمها ويكتب أجرها يا رب العالمين. إحنا هدفنا إن إحنا ناخد بإيديك للحياة الطيبة دي، ناخد بإيديك للحياة اللي أنت تحسي فيها أنت مرتاحة ومبسوطة. يكون أولها تعب شوية في الدنيا اللي هي مجرد ايام وهتنتهي، ثم سعاده ابديه في جنه الرحمن، نسال الله سبحانه وتعالى من وسع فضله. لازم تعرفي ان احنا كلنا معاكي هنا اخوات، احنا عايزين نساعدك، ناخد بايديكي. اذا كنتي لسه بنوته صغيره في سن الشباب وعايزه صحبه تعينك على الحياه اللي انت حباها، هتلاقي ده ان شاء الله هيبقى في مجموعات تفاعليه، هتلاقي صحبه صالحه تساعدك، هتلاقي معلمات اخوات ليكي، وممكن يكون امهات كمان ليكي يساعدوكي في كل حاجه انت حابه ان انت ان شاء الله ترتقي فيها في علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى. اذا كنتي بقى زوجه ولسه بتحاولي ان انت تظبطي حياتك الزوجيه وام جديده، وبتحاولي ترتبي اولوياتك وترتبي وقتك ان شاء الله باذن الله، كل ده هنتكلم فيه. هتلاقي ازاي ابدا علاقتي مع كتاب الله عز وجل، ازاي يعني ايه تدبر، يعني ايه اسماء الله الحسنى، طب ازاي انا عايزه اتفقه في الدين، ازاي يعني ايه فقه، فقه دي مادة صعبة مثلا، ازاي يكون قلبي اللي بعيد عن ربنا ده ازاي يقرب من ربنا. ده كله ان شاء الله هيكون في خلال المساق الاول. تعالي نتعرف كده على اللقاء الاول اللي هو لماذا نحن هنا. نحن هنا من اجلك انت، نحن هنا من اجل ان نساعدك على ان تعيشي الحياة التي تأخذك وبيدك الى جنة الله عز وجل. مساقنا الأول عبارة عن 8 أسابيع من السبت للجمعة إن شاء الله، هيكون في معاكي كل يوم ساعة 6:30 إلى الآن. لو في تغيير في المواد إن شاء الله المشرفات هيبلغوكم. المساق مدته 8 أسابيع، هيكون المواد إن شاء الله اللي في هذا المساق مواد ما شاء الله لا قوة إلا بالله كلها تريح قلبك. أول حاجة عندنا بأجرها يا رب العالمين، هتكون معاك في رحاب الوحي، هتاخدك في تدبر بعض آيات كتاب الله عز وجل، وأيضا فيض من الأنهار مع بعض أسماء الله عز وجل الحسنى. هيكون معانا الحبيبة أم عبد الأعلى في حكايات قلب، هتاخد قلبك ورحلة بقى في قلبك، وتحاول إنها تحكي مع قلبك وتخرج الأمراض اللي في هذا القلب، وتزرع العقيدة السليمة في هذا القلب. ثم بعد ذلك بعض الأمور الخاصة بفقه النساء مع أستاذة وفاء، وهيكون كمان إن شاء الله معنا دروس الشيخ عبد الرحمن منصور كوني أنثى، وهتنزل لكم مقاطع صوتية مش مباشرة على قناة التليجرام. وكمان هيكون معانا بقى آخر حاجة اللي هي فتاة ربانية معاصرة، وده هكون معاكم أنا فيها إن شاء الله، هيكون معادي معاكم كل يوم سبت إن شاء الله إلى أن ينتهي هذا المساق. في نهاية المساق هيكون في اختبار بسيط، اختبار اجتياز للي حابة إنها تنتقل معنا إلى المساق الثاني إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق والثبات. هنبدأ من ألف به دين، يعني إحنا مش هنبدأ للبنات اللي هي بقى لها فترة بتطلب العلم ودخلة بقى أنها تتوسع في طلب العلم، إن شاء الله ده يكون في المساقات الجاية. إحنا إن شاء الله هنبدأ معاكي من البداية تماما. أنا عايزة تحسي كده إن إحنا جايين نفك القيود اللي على إيديكي اللي بتمنعك من إنك أنت تقربي من ربنا سبحانه وتعالى، قيد قيد رابط ايديكي، هنحاول نفك القيود دي ونفك كل رباط بيمنعك ان انت تفهمي علاقه سليمه مع رب العالمين. طيب ده بالنسبه للوثائق الاول ان شاء الله، بالنسبه لتعريف بسيط بالبرنامج. احنا بنقول لماذا نحن هنا؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى اختارنا اخوانا. تعالوا بقى نتعرف القصه جت ازاي؟ وانت جيتي تسمعي هنا ازاي؟ اول حاجه انا عايزاكي تعرفيها ان انت فيكي خير كثير جدا. اي واحده بتسمعني دلوقتي، سواء وانت بتسمعيني دلوقتي مباشر او كتب الله لك ان تسمعي هذا التسجيل لهذه الحلقه، اعلمي يقينا ان فيكي خير، ان الله سبحانه وتعالى اطلع على قلبك ووجد فيه خير. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى اخوات لما بيطلع على القلوب، القلب هو محل نظر رب العالمين سبحانه وتعالى. انا ممكن اشوف ام اسماء مثلا، ممكن اشوف مروه، ممكن اشوف سميره، احكم عليها بالظاهر. دي لابسه لبس كويس، شكلها كويسه. دي لابسه مش عارف كذا، لا شكلها مش عارف كذا. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى نظر غيرنا. الله سبحانه وتعالى لا ينظر الى صورنا. الله سبحانه وتعالى يا اخوات ينظر الى قلبك. انت ايه اللي في قلبك؟ لو علم الله عز وجل فيك خير اسمعك. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعلمه لنا اخوات في القران. ربنا بيقول لنا ايه؟ ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. يبقى انا دلوقتي اول حاجه عايزاكي تقوليها لنفسك وتملي قلبك بيها، ان الله سبحانه وتعالى احبك وعلم ان فيك خير فجاء بك الى هنا تسمعي. خلاص؟ يبقى اي واحده دلوقتي بتسمعني، اعرفي ان ربنا سبحانه وتعالى من عليك بنعمه كبيره قوي. ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بنعمه، هتعملي ايه في النعمه بتاعه ربنا دي؟ طب بالراحه عليا هند بقى، واحده واحده. ايه هي النعمة؟ النعمة دي ان ربنا اختارك. الاختيار ده اخوات ربنا علمهولنا في القرآن، ورلنا ان ده اصطفاء من ربنا. ربنا اختار من كل الشهور شهر واحد يكون معظم عنده، رمضان. في اعظم شهر عند ربنا سبحانه وتعالى من رمضان؟ لا. اعظم شهر اختاره. اختار من بين الليالي كلها افضل ليلة عشان تكون ليلة القدر. اختار من كل الأيام أفضل 10 أيام، 10 الأول من ذي الحجة عشان يبقوا أفضل أيام العام. اختار من الملائكة جبريل عليه السلام عشان ينزل بالوحي. اختار من كل البشر الأنبياء واصطفاهم بالنبوة والرسالة. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى اختار من بين الأنبياء أولي العزم، واختار من أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم، ونظر إلى قلوب البشر واختار الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. هو ربنا له سنة الاصطفاء، سنة الاختيار. طيب هل ربنا بيختار من البشر؟ أيوة. ربنا سبحانه وتعالى لما يجيبك انت وانت في نفس اللحظة دي، يمكن في نفس البيت اللي انت قاعدة فيه، في نفس الشقة اللي انت قاعدة فيها، انت بتسمعي حلقة وبتسمعي عن الله عز وجل، وسخر الله عز وجل لك من يأخذ بيدك إلى طريقه، وفي نفس الوقت ممكن واحدة تانية تكون قاعدة تتفرج على مسلسل، يبقى ربنا بيحبك واختارك ولا لأ؟ في نفس اللحظة دي واحدة دلوقتي فتح الموبايل وبتتكلم على أخت ليها ووقع في غيبة ووقع في نميمة ومشاكل كبيرة. طيب انت لما ربنا سبحانه وتعالى بقى بيحبك الحب ده وبيوريكي وذكر لك في القرآن نماذج للاصطفاء، تعالي كده نشوف ربنا لما اتكلم على الاصطفاء والاختيار في القرآن. شوفي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا موسى ايه؟ وانا اخترتك. انا اللي هو رب العزة سبحانه وتعالى اختار مين؟ اختار موسى عليه السلام. شوفي بعديها قال له ايه؟ استمع لما يوحى. طيب في اختيار تاني؟ تعالي كده نشوف الملائكة بتقول ايه السيدة مريم. يقول الله عز وجل في كتابه: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يعني ربنا بيقول لنا أخوات أنه بيصطفي وبيختار، بس مع كل اصطفاء واختيار ربنا أدفعه بتكليف. شوفي كده لما ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى قال له ايه؟ أنا اخترتك. طيب دي نعمة، واصطفيتك يا موسى على كل العالمين. طيب جميل، هتعمل ايه بقى؟ تستمع. لازم يأتي بعد الاصطفاء تكليف، بعد النعمة لازم يا أخوات يكون في تكليف. ربنا اختارك وأسمعك وجابك وسخر لك وجعل واحدة من الأخوات ربنا يقذف في رأسها هذا البرنامج وتعده وتروح للجنة علمية ويفكروا في معلمات، كل ده عشانك انت، تسخير من ربنا ليك انت. ادي النعمه وجابك وفرغك. في كام واحده كان نفسها تدخل الحلقه ولم توفق؟ في كام واحده ما شافتش الرابط اصلا؟ في كام واحده فاتها انها تحضر اجل مجلس العلم والمجلس هذا المجلس الخير الكثير اللي فيه، ان كفايه ان ربنا امتن عليك لو ما استفدتيش اي حاجه، ان هذا المجلس لا يشقى جليسه ابدا. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا، شوفي بقى البركات، عفتهم الملائكه، تنزلت عليهم السكينه، غشيتهم الرحمه، وذكرهم الله في من عنده. اكتر من الاجر ده ايه؟ عارفه يعني ايه تحفظ الملائكه؟ عارفه تبقي قاعده وحواليك الملائكه؟ عارفه ان ان لله عز وجل ملائكه سياحون في الارض يلتمسون حلق الذكر، حلق العلم اللي احنا فيها دي، فيندهوا على بعض لما يلاقوا حلقه علم، لما يلاقوا اخوات قاعده تسمع العلم، هلموا الى حاجتكم، يفضلوا يتصفوا كده فوق بعض فوق بعض بحوطه الملائكه. عارفه يعني ايه تتنزل عليك السكينه؟ ومش تنزل دي، تتنزل، عشان هي سكينه ورا سكينه ورا سكينه اللي بندور عليها في بيوتنا، اللي دايما تقولي انا مش عارفه البيت بقى كله مشاكل ليه، انا مش عارفه دايما بنتخانق في البيت ليه، انا مش عارفه البيت فيه عصبية والشيطان كده ليه؟ عشان انت فقط السكينة في بيتك. حضورك لمجالس العلم دي تكفيك ان تتنزل عليك فيض من السكينة، وتتنزل تفضل تنزل وتنزل وتنزل، مش تنزل مرة واحدة خلاص، ده انت طول ما انت قاعدة في الحلقة السكينة عمالة تحبيكي، وانشراح الصدر يبدأ يزيد معاكي. كل ده ليه يا أخوات؟ ان انت بتقربي من ربنا، بتتدارسي كتاب الله عز وجل، بتتعلمي العلم اللي يقربك من ربنا سبحانه وتعالى، وربك شكور. طيب تغشاك الرحمة، مش بس تغطيكي، مش بس كده مجرد تغطية، ده تغشية غشاوة، يعني كأن الشيء بيغشيكي كلك، مغطيكي كلك من فوقك لتحت. رحمة، عارفة يعني ايه تغشاكي رحمة الله؟ كل اللي خير احنا فيه. طب هتصل لي اخوات، انا عندي كورونا. انا ممنوع من الكلام والمجهود، لكن انا ما كنتش اقدر ما ادخلش يعني الحلقه الاولى من البرنامج واستسيتها عن كل شيء، فسامحوني لو الصوت واطي وسامحوني لو الصوت متغير. الله المستعان. طيب يبقى لما تيجي تشوفي ان كل خير في حياتك اصله رحمه من رحمات الله عليكي، ان ربنا سبحانه وتعالى نعم عليك بنعمه الوالدين، نعم عليك بنعمه الصحه، نعم عليك بكذا بكذا بكذا، كل ده من رحمه ربك سبحانه وتعالى، اثر رحمه ربك. تخيلي بقى ان انت بحضورك الحلقه دي ربنا بيغشاكي بالرحمه، تبقي كده عندي ديون يسد، يمكن يسد دينك برحمه تتنزل عليك رحمه واحده، يمكن ربنا يكتب لك الشفاء برحمة تتنزل عليك في هذه الساعة، أجر عظيم. نيجي بقى لأفضل جائزة، إن يذكرك الله سبحانه وتعالى في من عنده. عارفة يعني يذكرك الله في الملأ الأعلى؟ أنت عارفة الملأ الأعلى ده في مين؟ تخيلي كده وانت تذكري في يعني وسط الأنبياء، وتذكري عند الملائكة، تخيلي ان يذكر اسمك الان انك تجلسين تذكرين الله سبحانه وتعالى، تتعلمين عن الله سبحانه وتعالى، تخيلي هذا الامر. فسبحان الله الاجور عظيمه جدا، لكن احنا للاسف بنفرط فيها. فلو انت بس ما نلتيش من الامر ده غير بس جايزه الاجتماع على علم شرعي، او الاجتماع ان انت بتتعلمي مع صحبه صالحه في عينك وتاخدي الاجور الجايزه، بس اجر الاجتماع ده ده خير عظيم. يبقى ايوه نعم، نعم عظيمه جدا. عشان كده ربنا بقى بيعظمني في الاجر، لانه شكور سبحانه وتعالى يجازي بالقليل يجازي بالكثير على العمل القليل. ربنا سبحانه وتعالى بقى في مقابل ده بيكلفك. طيب انا سخرت لك، جعلت لك معلمات تتعلم، ومعلمه تيجي تفكر في البرنامج، واديت لك اجور مجرد بس حضورك، هكتب لك الاجور دي كلها. طب انت بقى ما عليكيش واجب؟ لا عليكي. ايه بقى؟ تستمع لما يوحى. اوعى تطلع من اختياري ليك اني اسمعتك كلامي واسمعتك علمي وانت ضايع، وانت بتقول انا استمعت فاستمتعت ثم توليت. اوعي تكوني باللي قاعدين يسمعوا عشان يستمتعوا، لا، انت قاعده تسمعي عشان تطبقي. ربنا سبحانه وتعالى هو بيقول للسيدة مريم انه اصطفاها واختارها على كل نساء العالمين، بعديها على طول الايه فيها يا اخوات فيها التكليف، يا مريم ايه بقى هتعملي ايه؟ اقنطي لربك، قنوط لله سبحانه وتعالى، اسجدي واركعي مع الراكعين. انت بقى هتعملي ايه؟ انت بقى وانت بتسمعي كده، وانت ربنا اختارك واصطفاكي وقعدك واسمعك، يا ترى لما يخلص اللقاء تكليفك هتقولي لنفسك ايه؟ هتقولي يا مروة ايه؟ هتقولي يا آية ايه؟ هتقولي يا إسراء ايه؟ هتقولي يا أم جوري ايه؟ هتعملي ايه؟ هتيجي تقولي لنفسك ايه التكليف اللي ربنا أمرك بيه؟ طيب انا عليا، يا ترى هسمع وتولى واعرض وخلاص استمعت والحمد لله كان عندي شوية وقت فاضي وقضيتهم، ولا انا فعلا جاي عشان اتعلم واتغير وابدا حياه جديده؟ لازم تعرفي ان ربنا ينتظر منك شكرك على نعمه الاصطفاء. طب كيف اشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الاخوات؟ بالتمسك بهذه النعمه. ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوه، لازم يكون عنده قوه وعزم ان انا هتغير. الطريق انا مش بقولك ان الطريق هيكون مفروش بورد، مش هقولك ان الطريق مش هتفي مشقه، في مشقه، بس الجنه تستاهل. الجنه اللي فيها كل حاجه حلوه تستاهل منك ان انت تتعب شويه. الجنه اللي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنه اللي فيها حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم مش تقتيش تشوفيه، مش تقتيش تقعدي كده في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، مش تقتيش تشوف الصحابيات، مش تقتيش كده تحضني أم الخديجة تقبلي عليها يوم الطلاق. عارفة يوم القيامة اسمه ليه يوم الطلاق؟ يوم اللقاء. يعني تخيلي كده سيدنا بلال مشاعره ايه وهو بيموت وهو بيقول غدا ألقى الأحبة. هو ده اللي احنا عايشين عشانه أخوات. في تعب، في تعب، في مشقة، في مشقة. ربنا قال لنا ان هو خلق الانسان في مشقة، ربنا قال لنا ان خلق الانسان في كبد وتعب، لازم اتعب عشان دي دار جزاء، اسفه دار عمل، لكن دار الجزاء الجنه. هتقعدي بقى متكئين على الارائك، هتقعدي بقى يطوف عليهم ولدان مخلدون، ودانيه عليهم قطوفها، كل حاجه انت بقى بتتمنيها من صور الراحه هتلاقيها، وهتلاقي راحه ما بعدها راحه. بس امتى؟ لما قدمت تكون في الجنة. لكن دلوقتي وانت على هذه الارض انت مطلوب منك العمل، الارض دار عمل. طيب انا بقى دلوقتي اشكر نعمة ربنا ازاي؟ اخذها بقوة، اقول لنفسي لا انا لازم اتغير، ربنا اللي عمل لي كل ده واسمعني. طيب انا لو توليت هيحصل ايه؟ وان تتولوا هيحصل ايه بقى؟ يستبدل قوما غيركم. ايه ده؟ يعني ربنا يستبدلني؟ يجيب واحدة تانية عايزة تشتغل وتسمع وتعمل وتقرن الاستماع بالعمل فيسمعها ويستبدل. استبدلك انتي. اوعي تكوني فاكرة ان ربنا سبحانه وتعالى مستني عبادتك، اوعي تكوني فاكرة الامر ده ابدا. عارفة الاية دي قبلها ايه؟ في السياق، نفس السياق الاية، ربنا بيقولنا ايه؟ الله هو الغني وأنتم الفقراء. أنت اللي فقيرة ربنا، أنت الفقيرة لعبادة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا عبادتك مش هتعمل له حاجة. اوعي تفكري أن أنت لو قعدت تصومي ليل نهار وتوصلي الليل بالليل، الليل بالنهار في الصلاة، وتقيمي الليل وتختمي كل يوم، أن ده هيزود حاجة لله سبحانه وتعالى. أنت اللي محتاجة للصلاة دي، أنت اللي محتاجة للمعية دي، انت محتاجه لمعايه ربنا، المعايه الخاصه. ربنا سبحانه وتعالى مع كل عباده، لكن في معايه خاصه بتكون للاولياء. الله ولي الذين امنوا، يخرجهم، يخرجهم منين؟ من الظلمات الى النور. بقى قلبك منور، عندك بصيره، عندك انشراح صدر، عندك طمانينه راضيه بقضاء الله، ما عندكيش التوتر العصبي، ما بتفكريش ببكره بهستيريا. شوفي، حاسه انا في معيه الله، بتقري سوره الكهف كده وانت حاسه ايه ده. يعني شوفي، لما يكون الجد السابع كان صالح، ربنا يحفظ لاحفاده الكنز لهم. شوفي، لما يكون امر في ظاهره ابتلاء ويقتل هذا الغلام، لكن ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يحافظ على ايمان هؤلاء الزوجين، انت تحسي كده ايه الرضا ده. طيب، ويخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعاف، يعملوا ايه؟ فليتقوا الله. يعني ربنا بيقول لك ما تفكريش كتير قوي في العيال، وما تفكريش كتير قوي في الدنيا، وما تفكريش في الايجار الجديد اللي انت قاعده فيه. امال في ايه؟ ايه اللي جاي؟ في تمليك هناك في الاخره، في جنه في الاخره، في بيتك وقصرك اللي مستنيكي. سيده خديجه رضي الله عنها وارضاها، لما سيدنا جبريل اقراها السلام وبشرها، بشرها بايه يا اخوات؟ بقصر في الجنه. قال لها القصر ده شكله عامل ازاي؟ ها يا اخوات، صفه قصر السيده خديجه في الجنه عامل ازاي يا اخوات؟ ها، عامل ازاي القصر ده؟ ها، قصر من قصر، ها، لا صخب فيه. ليه بقى؟ مفهوش ولا صخب ولا نصب. ليه؟ ايه هو الصخب وايه هو النصب؟ القصب اللي هو اللؤلؤ المجوف. طيب، ليه بقى مفهوش نصب، مفهوش تعب؟ ليه يا سيدة خديجة انت مفيش تعب؟ انت مريحة النبي صلى الله عليه وسلم، انت كنت عاملة الحياة الزوجية الصح، كنت نعمة العبد لله، كنت نعمة الأمل لله سبحانه وتعالى. طيب، مفهوش صخب، كان هادي، السريخ والصويت والمدارس ابتدت والعيال وما بنامش وما برضع وعندي الصبح كذا لا لا لا، هي عارفة انها مأجورة على الرضاعة، ومأجورة على السهر، ومأجورة على طاعة الزوج، وبتتبعل لي وعندها حسن تبعل، وبتصبر على التعليم عشان خطر بتلتمس طريق تلتمس فيه علم، وبتصبر على تربية الأولاد. محتسبة، محتسبة، فلأنها محتسبة ومش منتظرة أجر من حد، ومنتظرة الأجر من الشكور سبحانه وتعالى، هاتية نفسية، ما بتصوتش، الجيران مش بتسمع صوتها، لأنها عارفة حقيقة الدنيا إنها مش مستعلة ده كله، انا مش مستاهله ان انا اتعب نفسي واتعب اولادي بضغط عصبي عشان خاطر دنيا. فكل ما زاد الايمان عندها، كل ما كانت حياتها اهدى. هي دي الحياه اللي احنا عايزينك تبقي فيها. عايزينك بقى انت تاخدي النعمه اللي ربنا انعمها لك، والناس اللي جايه تحول لك حياتك من حياه الصخب وحياه النصب الى حياه الهدوء والراحه النفسيه. ليه يا أخوات؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن ومن أعرض عن ذكري. طيب، اللي أعرض عن ذكري، ها، حياته عاملة إزاي بقى؟ اللي بقت كده وأعرض عن آياتي، ها، كان عامل إزاي في الدنيا؟ حياته عاملة إزاي؟ فإن له معيشة ضنكا. نسأل الله السلامة. يعني إيه بقى؟ يعني إيه الضنك؟ إيه الضنك ده؟ الضنك ده تفتكروا الضنك ده يعني إيه؟ الضنك ده عباره عن ايه يا اخوات؟ ماشي، تعب، الضيق. احسنتي، احسنتي، ما شاء الله، احسنتي حصه، ما شاء الله، اللهم بارك. معنى الضنك يا اخوات من الضيق والشده، حياته تبقى ضيقه، بيته ممكن يكون واسع جدا وحاسس بيه بضيق، عندها نعم كتير. يعني في اخوات كتير قوي انت ممكن تقابليها عندها نعم وعندها ضيق صدر فظيع، عندها اولاد وزوجها وكذا، وتقولي انت مداري، تقولي ما اعرفش عندي ضيق صدر، عشان بعيدة عن ربك سبحانه وتعالى، عشان بعيدة عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. يبقى في وعد يا أخوات، اللي هتمشي في طريق الله وتدخل في ولاية الله، الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم بقى من ظلمات المعصية، من ظلمات الضيق والشدة وعدم الرضا بقضاء الله وعدم الرضا بما آتاها الله سبحانه وتعالى، عدم التحكم في المشاعر السلبية، الخوف والقلق والاضطراب، كل ده يتعالج لو دخلت في المعايير الخاصة. انك تقربي من ربنا سبحانه وتعالى، تدخلي في الولايه. ايه المعيه الخاصه دي؟ معيه خاصه بالمؤمنين، معيه نصره وتاييد وتوفيق وسداد وارشاد. تلاقي ربنا كده يسخر لك الامر، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بينور بصيرتك، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيصل لك الخير، تلاقي ربنا بيعينك على الطاعه، تلاقي غيرك وقتها ضايع وتقول لك انت ازاي بتلاقي وقت تحفظي القران؟ انت ازاي عارفه توفقي ما بين الجامعه وما بين المذاكره الشرعيه؟ انت ازاي عندك قدره ان انت تذاكري لاولادك وتحفظي وتدخلي حلقات اشراف علم؟ ازاي بتعملي ده اذا كان مش لاقي وقت لكذا؟ معايه خاصه يا اخوات يسددك ويرشدك ويصلح لك حال زوجك وتنشغلي وربنا سبحانه وتعالى يبارك سبحانه وتعالى. وتلاقي حتى لو انت البراء بتاعك لم يرفع تلاقي نفسك هاديه ومطمئنه، جزاء ربنا سبحانه وتعالى يعني شكور، جزاء شكور ربنا سبحانه وتعالى يريد منك ده، يريد منك ان انت تعملي فيجازيك الله سبحانه وتعالى المحسن سبحانه وتعالى. تخيلي ان انت تحسني الى الله، طيب المحسن هتعامل معاك ازاي؟ انت عبد، مجرد عبد تحسني لحد، الحد ده بيبقى حبك جدا. تخيلي بقى وانت بتحسني الى الله سبحانه وتعالى كيف يعاملك؟ يعاملك باحسان، يحسن اليك، يملا الخير حواليك، يملا حياتك بركه وطمانينه وسعاده. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوسع فضلك. اذا لماذا نحن هنا؟ اختيار الله لنا. لما اجي اقول لك كده احنا هنا ليه؟ هذا هو اختيار الله سبحانه وتعالى، اختارنا. فماذا نحن فاعلين؟ هتستمعي لما يوحى إليك في هذه المساقات في هذا البرنامج، وهتمشي على الخطوات اللي هيقولوا لك عليها، وتبدأي واحدة واحدة يكون لك صحبة صالحة تعينك مستعينة بالله سبحانه وتعالى. هل ستأخذين الأمر بقوة؟ أختي الحبيبة جددي النية، والله يا أخوات والله من كانت صادقة مما الآن هنا اختيار اختبار الصدق، والله اختبار الصدق. وخلي بالك من يصدق الله يصدقه الله سبحانه وتعالى، إلا هتكون صدقة مع الله هيصدقها الله سبحانه وتعالى. عارف حديث الأعرابي اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام، ثم كانت غزوة فقسم له النبي من الغنيمة، جاب له كده بعض المال وقال له دخل انت كنت مسلم ولسه داخل في الإسلام وإحنا لسه عندنا غزوة وده الغنيمة بتاعت الغزوة. رد الأعرابي قال له ما على هذا تبعتك؟ أنا ما اتبعتكش إن أنا أخد غنيمة، أنا مش جاي أدخل في الإسلام دلوقتي عشان أنتم توزعوا الغنائم، إنما حتى أرمى بسهمها هنا فألقى الله عز وجل به وادخل الجنة بالسهم ده. وشاور على مكان كده في زوره، عارفة القصبة الهوائية كده، عارفة مكان زور كده، قال له أنا عايز ألقى بسهم ها هنا، أنا عايز أخد سهم هنا. فقامت الغزوة وبدأ اللقاء العدو، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم وهو واخد سهم في نفس المكان اللي شاور عليه بإيده. النبي صلى الله عليه وسلم قال هو ده الراجل، هو ده الأعرابي اللي شاور وقال، فقالوا نعم يا رسول الله. فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صدق الله، صدق الله عز وجل. انت صدقة ودخلة بنية، انا يا رب عايزة اتغير، انا يا رب عايزة ابدأ حياة من جديد، انا يا رب عايزة توب توبة فعلا نصوح وابدأ اعيش حياة ترضيك، انا فعلا يا رب عايزة صحبة صالحة تاخد بايدي، انا فعلا يا رب عايزة استمر مع الذين يريدون وجهك، انا فعلا يا رب عايزه الحياه الطيبه، انا عايزه الحياه اللي انت تريدها ليا سبحانك، انا عايزه ارضيك يا رب. والله يا اخوات في اخت كانت في درس من دروس احد المشايخ، كانت الاخت دي لا تصلي، كان كتب الله لي ان انا اكون مشرفه في هذه الحلقات. الاخت دي كانت لا تصلي، وسبحان الملك كانت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى كتير جدا ان ربنا يسمعها درس عن الصلاه وتصلي، وسمعت كتير كتير وقرت اعلان عن الحلقه للشيخ والشيخ محمد خيري حفظه الله انها تدخل تحضر الدرس عن الصلاه. وسبحان الله فتح الله للشيخ وفتح الله سبحانه وتعالى لها قلبها، وصلت تقريبا يعني انا على ما اتذكر تقريبا اقل من اسبوع، وهي زوجها كان طبيب، نزل زوجها بيسأل عليها بينده عليها ما بتردش كذا كذا، نزل زوجها لقاها قد توفاها الله سبحانه وتعالى وهي ساجدة، ما كملتش حاجة أخلاق، بس كانت صادقة مع الله. شوفي حسن الخاتمة، كانت بتقول أنا كنت بادئ يا ربنا ليل نهار إن يرزقني الدرس يفتح قلبي للصلاة، وكان هو هذا الدرس. أحببت الصلاة وأصبحت أصلي مدة كانت لا تتجاوز أسبوع. ثم توفاها الله سبحانه وتعالى وهي ساجدة، وزوجها هو من كتب هذه الرسالة للشيخ بعد ما وجدها أنها طبعا علامة على حسن خاتمة أنها توفاها الله وهي ساجدة. صدق يا أخوي، صدق. أنت ممكن تسمعي وتعملي حاجة واحدة، والله العظيم يا اخوات سبحان الله، في اخوات كتير جددت العهد مع الله وتوفاها الله سبحانه وتعالى على حسن خاتمه بصدقها مع الله. الله يعلم سبحانه وتعالى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هيهديك ويصل لك طريقك ويعينك، بس انت مطلوب منك ايه؟ جددي نيتك، انا عايزه ابتدي حياه جديده معاك يا رب، انا عايزه اعرف لماذا خلقني الله. وده بقى المحور الثالث والمهم جدا معنا في اللقاء. ربنا لما خلقك اولا ما جابكيش كده الاول، خلق لك كون ارض ممهده، جبال رواسي ماسكه الارض، ثم بعد ذلك سماء تزين هذه الارض وسقف لهذه الارض، وارسل لك الانبياء وانزل لك الكتب. تفتكري ده كله عبث؟ تفتكر ربنا اللي خلق لك الكون ده كله وانهار تجري وبحار تجري وحيوانات ونباتات، ويرسل لك رسل يعلموك وينزل كتب عشان تفهمي وتتعلمي، القران يبقى بين يديك الى قيام الساعه، عبث؟ تفتكر ده كله عبث؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وخلقك وارسل الانبياء وانزل الكتب وجعل كل ذلك لعبادته على هذه الأرض، لإقامة التوحيد على هذه الأرض يا أخوات. هذا هو الهدف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مش عشان إلا ليتزوجون ويربون الأولاد ويزوجون الأولاد ثم يموتون. لا، أنت أعظم وأشرف من أنت يكون ربنا خلقك عشان تتعلمي تدخلي الجامعة وتشتغلي تتجوزي واحد كويس تخلفي تربي العيال وتجوزيهم بعد كده شكرا. انت خلقت الله لعبادته، خلقت ربنا عشان تعبديه، عملك الكون ده كله عشان توحديه، عشان ربنا يكون هو في حياتك رقم واحد. انت واحد لواحد بس سبحانه جل في علاه. اولى اولوياتك الله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لمين يا أخواتي؟ الله رب العالمين. أنت حياتك كلها لله، وده إن شاء الله المحور الأساسي اللي هتكون عليه الحلقات الخاصة بيا معاكم. إزاي تكون حياتي لله؟ إزاي أكون فتاة ربانية معاصرة؟ إزاي أكون زوجة صالحة و ربانية في نفس الوقت؟ ازاي اقدر اتغلب على المشاكل اللي عندي؟ ازاي ربنا يكون رقم واحد في حياتي؟ ازاي اعدل بوصلة حياتي؟ كل ده اللي هنتعرف عليه ان شاء الله من خلال محاور فتاة ربانية معاصرة، واللي هيكون معادنا ان شاء الله فيها كل يوم سبت. نتعرف ازاي نخرج للحياة بعيدا عن اللي انت بتشوفيه في الاعلام، وبعيدا عن انت بتشوفيه في الناس وتكريه الناس في حياه الملتزمين. الملتزمه عايشه حياتها كويس جدا، الملتزمه بترضي ربها وبتادي حقوق اللي عليها، عارفه كل حقوق الناس اللي حواليها. الملتزمه مش قاعده في كهف بتعبد ربنا وسايبه حياتها. الملتزمه طبيبه، مهندسه، معلمه، زوجه، وطالبه، وفي نفس الوقت اولى اولوياتها هو رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. دايما ان شاء الله هنحاول ازاي ننظم حياتنا، ننظم اولوياتنا، ازاي يكون عندي تنظيم لحياتي، ازاي ربنا يكون رقم واحد، ازاي بعد كده انا والاخرين. كل الحاجات المهمه دي ان شاء الله هندرسها معا في فتاه ربانيه معاصره. انا كده خلصت النهارده ان شاء الله، الذي لا تضيع ودائعه. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.